يعني لما نقول الغد أدلت من المس يبقى نقول المس داخل فيه ضمنه، لكن نقول ان هذا لا يجزئ كما ان المس لا يجزئ عن الغد، لا، هذا في الحقيقة قياس مع الايه، قياس مع الفاس. والقول الثاني يجزئه لانه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين اجزأه مع عدم المس، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا، ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، ولأن الغسل أبلغ من المسح، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء، وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه. فأما إذا أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزأه بلا خلاف لأنه قد أتى بالمسح. يسأل موضع الخلاف إيه؟ أو محل الخلاف؟ إنه يصب ماء على رأسه دون أن يمس رأسه بيده، لكن لو دلك رأسه أو أمر يده على رأسه مع الغسل فهذا لا خلاف بينهم إن ده إيه؟ يجزئ عن المسح، لأنه تحقق المسح وزيادة. إنما الخلاف في مسألة واحد أتى الآن بماء وأفرغه على رأسه خلاص، أو دخل تحت دش كما هو مشهور وعمم رأسه بالغسل، هذا خلافهم في هذا الموضع. أما إذا مسح بيده مع هذا الغسل على رأسه فيجزئه إيه؟ يجزئه اتفاقا، وهذا يعني أحوط وأبرأ للذمة، إنه لو غسل رأسه يمر بيده على شعره فيكون جمع بين الغسل والمسح وهذا يجزي. بقي هنا أن نقول يلاحظ أن حديث الباب والحديث الذي قبله ليس فيهما مسح الأذنين، ليس في الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن زيد ولا حديث عثمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة المتقدم مس للرأس مع أو للأذنين مع الرأس، لكنه ثابت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النسائي وغيره، وبوب له النسائي باب مس الأذنين، وفيه ومسح برأسه وأذنيه. لكن طبعا هنا لما كان المصنف قصد جمع الأحاديث المتفق عليها في أدلة الأحكام، وكان هذا الحديث ليس من الأحاديث المتفق عليها لم نذكره، وإنما نذكره الآن تسليما لي الفائدة وبيانا لما يفعل في هذا المحل. فهذا الحديث الذي فيه أنه مسح برأسه وأذنيه ذكره النسائي في باب مسح الأذنين، ثم ذكره بشيء من التفصيل في باب بعده، ذكر فيه باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس، باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس، ولفظه ومسح أو مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذا عند الترمذي والنسائي بهذا اللفظ، وعند النسائي بلفظ باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإبهامين. يبقى السباحة أو السبابة تمسح داخل الأذن، والإبهام تأتي به ظهر الأذن، باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإبهامين، وهذه أصح رواية تفسر صفة مس الأذنين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسحهما مع الرأس أعني الأذنين، فذهب الجمهور مالك والشافعي والثوري والأوزاع وأصحاب الرأي